بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إن شاء الله النهاردة بإذن الله هنتكلم عن سورة آل عمران، بس يعني إن شاء الله بإذن الله كده قبل نخش في الموضوع كده كنا بس عايزين ندردش شوية كده على موضوع القرآن. فربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن في سورة يونس: قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. فالواحد الصراحة يعني لما أول مرة سمع الآية كده وقف عند حتة يعني صراحة خطيرة جدا. ربنا بيقول إيه؟ ربنا بيقول قد جاءتكم موعظة من ربكم. يعني كتير الواحد مثلا ممكن يبقى قاعد في البيت، مثلا يبقى قاعد متضايق، قاعد مخنوق، قاعد زهقان، فيحس ان هو يعني اللي هو بتحس انك نفسك تسمع عن ربنا، او انت نفسك حد يكلمك عن ربنا. فممكن اسمع درس، ممكن اسمع كلمه، ممكن اسمع خطيره، لكن تخيل لما تكون بتسمع من ربنا مباشره. يعني ربنا بيقول لك قد جاءتهم، ايه بقى ربنا بيقول لك جاءك؟ يعني جالك موعظه من مين؟ منه. يعني حاجه مباشره. تخيل لما تسمع عن الجنه واللي كلمك عن الجنه اللي خلقها. يعني ممكن كتير يوصف الجنة وممكن كتير يتكلم عن الجنة، لكن تخيل ما تسمع عن الجنة من اللي خلقها. طب أنا عايز أخاف، طب تخيل أسمع عن النار من اللي خلق النار. طب عايز أعرف يعني عايز أعرف صفات ربنا. ممكن يعني ممكن شيخ يكلم عن ربنا، ممكن واحد صاحبي يكلم عن ربنا، لكن تخيل لما أسمع عن ربنا من ربنا نفسه. يعني القرآن مين اللي بيتكلم في القرآن؟ ربنا. فالواحد لو ليه علاقة مع القرآن الموضوع في حياته يختلف تماما. يعني قصة تانية، تخيل واحد بياخد مباشرة من الوحي. يعني نفسه سلم ربنا بيقول في القرآن في سورة سبأ، ربنا بيقول قل للناس قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. يعني ربنا بيقول قل للناس لو أنا ضليت حشاه، لو أنا ضليت فده بسبب إيه؟ فده بسبب نفسي. طيب لو اهتديت، أي هدى بقوله ده منين؟ ده من الوحي. طب أنت ما بالك الوحي ده سبب هداية النبي صلى الله عليه وسلم نفسه. طب أنا يعني تخيل القرآن يعمل ايه في قلبي لو الواحد بقى ليه علاقه مع القرآن. فالواحد محتاج ان هو محتاج ان ابص القرآن، يعني محتاج تبقى ليه بص القرآن بشكل مختلف. يعني ربنا بيقول في القرآن ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم. كل الناس بتدور على الهدايه، بس للاسف في ناس كتير جدا بتدور في مكان غلط. يعني رايح عمال يسمع ده ويسمع ده ويسمع ده. طب فين كلام ربنا في حياتك؟ فين كلام ربنا في حياتك؟ يعني اسهل طريق لربنا القرآن، اسهل طريق لربنا القرآن. وكمان القرآن يعني حال الواحد في القرآن مع الدنيا عامل زي ما كل واحد صاحبه. يعني كتير كتير تسمع في السنة، تسمع كلمة صاحب القرآن. يعني ايه صاحب القرآن؟ واحد مصاحب الوحي، يعني بيحب يقعد معاه، بيحب يتكلم مع القرآن، لما بيبقى عنده سؤال يسأل القرآن، يقعد يدور في القرآن، فهو صاحب القرآن. فده يقعد معاه لحد يوم القيامة بقى. يعني نفسه سلم يعني كان في حديث كده، يعني ايه؟ ان القرآن بيجي يوم القيامة لأهله احوج ما يكون اليه. يعني الواحد يوم القيامه واقف 50,000 سنه وخلاص الشمس فوق الرؤوس، موقف صعب جدا جدا جدا، فيجي القران لاهله. يعني خد بالك من كلمه اهله دي، اهله اللي هم مين؟ اهله، اصحابه اللي بيقعدوا معاه وقت طويل، اللي بيحبوه، اللي بيتكلموا معاه، اللي ليهم علاقه معاه. يعني حال واحد ما اهله في البيت ايه؟ اقرب ناس ليه، اكتر ناس بيحبهم، اكتر ناس بيقعد معاهم، اكتر ناس بيتكلم معاهم، ده حال واحد ما اهله. فالقران يجي يوم القيامه لاهله احوج ما يكون اليه، محتاجينه جدا جدا جدا. فيسال المؤمن فيقول له الا تعرفني؟ فالمؤمن يسكت، فيقول له انا الذي كنت تحبه انت، يعني انا اللي كنت بتحبني وتكره اني افارقك. يعني انا اللي كنت بتحبني وما كنتش تحب، وكمان كنت تحب ابعد عنك. فشوف الكلام. فالمسلم يقول له ايه؟ فالمسلم يقول له لعلك القران. يعني شوف العلاقه، هو بيفكره بحاجه غالبه بينه وبين القران. بيقول له انا اللي كنت بتحبني وكنت تكره ان ابعد عنك. فالمسلم يقول له لعلك القران. فايه بقى اللي يحصل بقى؟ فبعد كده القران يقدم به الى ربه، يعني يجي قدامه لحد ربنا. شوف، فكل نعمه في الدنيا ممكن تروح، يعني فلوس بتروح والصحه بتروح والاصحاب بيروح، كل حاجه بتروح الا الوحي. يعني القران مكمل معاك في القبر لحد يوم القيامه، لحد ما يجي لك احوج ما تكون اليه وياخد من ايدك يوديك لربنا. فكام الواحد مقصر في حق القران. يعني الواحد محتاج ان هو يبص القران نظره مختلفه. يعني انا لو الواحد في رمضان ده ما خرجش بحاجه غير ان هو بقى بيحب الوحي وبقى بيتاثر بيه، دي كفايه. سخر كل رمضانك للموضوع ده، دعائك كله في رمضان يا رب افتح لي القران، يا رب علمني القران، يا رب فهمني القران، حببني في القران. دي اغلى حاجه ممكن تحصل لك. فالواحد يعني احنا هدف كل كلامنا ونتكلم عن الصور ونتكلم عن الاجزاء، مش ان احنا نقول كلام عقلي جميل حلو او ان احنا ننبسط بالمعلومات، لا انا محتاج ان انا يبقى عندي ثقه في كلام ربنا سبحانه وتعالى. يعني كتير احنا دلوقتي مثلا في وقت مثلا كل الناس تايهه، محدش عارف يتصرف ازاي، ولا حد عارف يعمل ايه، ولا حد عارف اللي حصل ده حصل ليه. فربنا في القران يفهمنا، يعني ربنا حط في القران سنن كل شيء. ربنا سبحانه وتعالى يعني في سوره النحل قال صلى الله عليه وسلم، قال له ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، بينا فيه كل حاجه. ويقول له في القران في سوره الانعام، في سوره الانعام ربنا يقول له، ربنا يقول هو الذي انزل اليك الكتاب مفصلا، يعني مش بس بيقول لك مجملات الامور، لا بيفصل لك، يعرفك كل حاجه سببها ايه وتتصرف ازاي وتعمل ايه. فتخيل انا لو انا باخد لو انا باخد المعلومه من ربنا مباشره. فالواحد محتاج في رمضان محتاج يركز في الحته دي جدا. طيب هنبدا ان شاء الله نتكلم عن سوره ال عمران. يعني احنا الفتره اللي فاتت يعني كنا اتكلمنا عن سوره، كنا المفروض كان سوره البقره، وكان واضح ان سوره البقره نزلت اول سوره مدنيه نزلت بعد الهجره، والسوره كان واضح انها بتدي ملامح ان هيبقى في دلوقتي دوله هتقام للاسلام، هيبقى في امه اسمها امه الاسلام، والامه دي ليها شكل مختلف عن باقي الامم. يعني ايه شكل مختلف؟ يعني اول حاجه نزلت في سوره البقره لما جينا نتكلم عن امه الاسلام كانت حته تحويل القبله، فدي كانت اشاره ان الامه هيبقى ليها رساله مختلفه عن باقي الامم. واللي حصل ان في سوره البقره كان قبل أمة الإسلام كانت خلافة الأرض مع بني إسرائيل. طيب مين بني إسرائيل دول؟ يعني دول يهود ونصارى. وبعد كده بعد نزول الإسلام فاتنقلت الخلافة من بني إسرائيل بقت مع المسلمين. طيب واليهود كانوا ساكنين جنب المدينة ليه؟ لأن هم كانوا عارفين إن في آخر الزمان هيطلع نبي وهم عايزين يتبعوه. فكان زمان كان دائما الأنبياء يطلعوا من نسل يعقوب، كويس، من أول نسل سلم، عشان خاطر حصل استبدال لبني إسرائيل بينا. فايه اللي حصل؟ فاتنقلت رساله من نسل يعقوب بقت في نسل اسماعيل. لان ليه؟ عشان سلم، عشان خاطر النبي من نسل اسماعيل. جميل جدا. طيب هل بني اسرائيل هيسكتوا؟ لا مش هيسكتوا. ايه اللي حصل بقى؟ حصل بقى حسد، وحصل كبر، وحصل غل، فهتبدا بقى الحرب على الدين. لا ليه؟ لان هو دلوقتي مش قادر يستحمل ان بقى في حد غيره مستخلف، هو كان محطوط في الصداره. طيب فهتبدا بقى الحرب على الدين. فسوره آل عمران بقى، سوره آل عمران بقى نازله عشان تتكلم في الموضوع ده. فسوره آل عمران بتقول لك ان الحرب على الدين في اي وقت وفي اي زمان دي سنه، مش هتختلف في اي وقت، وفي اي زمان هتبقى في حاجتين. اول حاجه في الشبهات العقيده، الحاجه الثانيه حرب بالسيف. يبقى ايه؟ يبقى اي حرب على الدين في اي وقت هتبقى ليها مدخلين. مدخل الشبهات يعني يشكك الناس في دينهم، يقعد يرمي في الشبهات. ليه؟ عشان الناس تسيب الدين لوحدها، يبدا يحس ان في مشكله، في حاجات هو مش فاهمها، في حاجات كتير هو بدا يشك في دينه، فبدا يبعد عن الدين. ده اول حاجه. الحاجه الثانيه ان الحرب على الدين بتبقى بالسيف بقى، ودي حرب دي دي دي بتبقى حرب مباشره. طيب فقال لي امرؤ نازله تعمل ايه؟ قال لي امرؤ نازله تدافع عن الدين، يعني نازله تحط منهج ازاي انت تقف قصاد الحرب دي، سواء حرب الشبهات او حرب السيف. طيب سوره ال عمران فيها قصتين اساسيتين، يعني عشان نفهم الصوره. اول 120 ايه اللي هي ماسكه الجزء اللي ماسكه جزء الشبهات دي، بتتكلم عن ايه؟ عن في كان كده في السيره في عام اسمه عام الوفود، ده كان عام 9 من الهجره. فعام الوفود ده يعني، طب ليه سموه عام الوفود؟ عشان النبي صلى الله عليه وسلم بعت رسائل لكل الناس اللي حوالين الجزيره العربيه عشان خاطر يدعوهم الاسلام. فكان منهم نصارى اسمهم نصارى نجران، كانوا في حته كده قرب اليمن. طيب فايه اللي حصل؟ فجم نصارى نجران عشان يقابلوا النبي صلى الله عليه وسلم. فهم في الاصل ما كانوش جايين عشان يؤمنوا، هم كانوا جايين عشان خاطر يجادلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعشان يرموا شبهات. فاول 120 ايه دي هي اختصار، يعني هي من الاخر بتحكي اللي حصل بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين وفد نصارى نجران. كل شبهه بتتقال يعني ينزل وحي يرد عليها، كل شبهه ينزل وحي يرد عليها. فاول 120 ايه فيهم منهج ازاي انت تقف قصاد شبهات العقيده، ازاي تحاج الناس في العقيده. ده اول 120 ايه. طيب وبعد كده تعقيب عن دورك ايه في الموضوع ده، يعني انا دوري اكيد مش هبقى بتفرج. بعد كده تبدا بقى حرب السيف. ففي بقى سبب نزول تاني اللي هو ايه؟ اللي هو غزوه احد. فغزوه احد زي ما احنا عارفين حصلت في العام الثالث من الهجره، والقصه ببساطه ان هم مشركين جمعوا نفسهم وراحوا عشان يحاربوا النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي اتشاور مع اصحابه يخرج لهم ولا يستناهم في المدينه. فالمهم الشباب قالوا عليه الصلاه والسلام احنا نخرج. فالمهم النبي خرج وجم وحصلت المعركه، وباول المعركه كان في نصر، والنبي حذر الرماة ان محدش ينزل من على الجبل غير لما تنتهي المعركه. فلما جه في الاول حصل النصر، ابتدوا يحصل بقى ايه، تخش الدنيا في القلوب، فبدا روما ينزلوا، فسيدنا خالد خد باله فلف ورا الجيش، وحصلت هزيمه مات فيها 70 من الصحابه، منهم عم النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا حمزه، ومنهم انس بن النضر يعني، ومنهم سيدنا مصعب. يعني كان موقف صعب جدا. لا ومش بس كده، كمان اشيع نفس سلم قتل. فالجزء الثاني من الصوره بيتكلم عن الحته دي، يعني نازل بقى بيعالج المشاكل اللي حصلت في وقت غزوه احد، وهو بيوريك المعركه بتمشي ازاي، وبيعرفك ازاي تتصرف في اي وقت يبقى فيه بلاء على المسلمين. يبقى الصوره نازله بعد سوره البقره. الصوره نازله بتتكلم عن ايه؟ الصوره نازله بتحط منهج ازاي الواحد يتعامل مع الحرب على الدين. والحرب على الدين نصين، اول جزء بيبقى جزء شبهات العقيده، والجزء الثاني حرب بالسيف. طيب جميل جدا، عايزين بقى نتكلم شويه بالتفصيل. طيب نعمل كده شير سكرين. سوره ال عمران، سوره ال عمران اكتر سوره اتقال فيها لفظ التوحيد، لا اله الا الله. اكتر سوره اتكلم فيها ربنا عن التوحيد السوره دي، فاتقال فيها لفظ ده 5 مرات. طيب ليه؟ لان زي ما احنا قلنا السوره نازله بتحاج النصارى، فاكتر شبهه عند النصارى شبهه ايه؟ شبهه ان في حد مع ربنا. يعني هم نصارى كذا فرقه، في مثلا فرقه تقول لك ان عيسى ابن الله، وفرقه تقول لك ان في فرقه تقول لك ان مثلا عيسى ثلاثه، وفي فرقه تقول لك ان لا عيسى هو الله. الشاهد يعني ايه؟ ان الصوره من اول كده ايه، 5 مرات فيها توحيد. اكتر سوره اتقال فيها كلمه الاسلام سوره ايه؟ سوره ال عمران برضو. ليه؟ عشان هي مناسبه جدا ان انا بتكلم مع النصارى، فالاسلام دين الحق. طيب تعالوا كده نتكلم حته مهمه جدا، ليه السوره سمت ال عمران؟ طيب ال عمران ده اصلا يعني مين هم ال عمران؟ السيده مريم كان ابوها اسمه عمران، كويس؟ فال عمران دول هم من الاخر عيله السيده مريم. فعمران ده الاب، وليه زوجه، وليه بنت اسمها مريم، ومريم اللي جه منها سيدنا عيسى. طيب وابن خاله سيدنا عيسى هو سيدنا يحيى. يبقى في كده اسره اسمها ال عمران، حلو. فالاسره دي كانت عايشه في وقت مين؟ كانت عايشه في وقت سيدنا عيسى. طيب والاسره دي كانت اسره مشهوره بالايه؟ كانت اسره مشهوره بالزهد، وكانت اسره مشهوره بالعلم والايمان وكده يعني. طيب حلو جدا. طب ليه ربنا سمى السوره ال عمران؟ حته خطيره جدا بقى. ان اكتر شبهه عند النصارى ان سيدنا عيسى اله. فربنا عارف، فكان ربنا بيقول لك ان سيدنا عيسى ده ليه نسل في الارض. سيدنا عيسى ده جاي من اسره، يعني في اب وفي ام وفي بنت. هو سيدنا عيسى جاي من غير اب، بس في الاخر نسل ايه؟ بشر. يعني جاي، يعني هو جاي من بشر. فده اول معنى ان سوره ال عمران يعني اسم السوره بيوصل رساله ان هو سيدنا عيسى ده واحد عادي، يعني بشر وليه عيله وليه نسل في الارض. ده اول معنى. طب ايه المعنى الثاني؟ وده معنى خطير جدا بقى. ربنا بيقول في القران في سوره ال عمران ان الله اصطفى ادم ونوحا وآل عمران على العالمين. طيب ادم ونوحا دول انبياء، فدي مفهومه، يعني عادي ان ربنا يصطفيهم. طب آل عمران، فربنا عايز يوصل لك رساله ان الاصطفاء مش بس على الانبياء، لا، ممكن ربنا تعالى يصطفي واحد عادي، بشر عادي خالص، لا هو نبي ولا اي حاجه، واحد عادي خالص، ويبقى سبب ان البشريه كلها تغير. يعني عيله آل عمران دي عيله دلوقتي اللي بتفرق بين الثلاث اديان. يعني هو سيدنا عيسى قضيه هو بيفرق بين الثلاث اديان. احنا يعني اهل الاسلام بيقولوا ايه؟ بيقولوا ان سيدنا عيسى ده النبي، والنصارى بيقولوا لا، ان سيدنا عيسى ده اله او ابن الاله. طيب واليهود بيقولوا ايه؟ بيقولوا لا، اصل سيدنا عيسى ده مش حاجه، يعني ده لا نبي ولا اي حاجه، وده جاي من الزنا. إيه نسال الله العافيه يعني. طيب فربنا بيقول لك ان ممكن شخص عادي يكون سبب ان يحصل تغيير في البشريه، واحد عادي بس واحد مجتهد، والشخص ده ربنا يصطفيه، وان يكون سبب، يعني يبقى سبب ان ربنا يغير بيه الايه؟ الكون. فانت ما تسالش نفسك، يعني ممكن واحد عادي من امه الاسلام يبقى سبب تغيير كبير جدا يعني يحصل الأمة. ده اول حاجه في الصوره. طيب عايزين نمشي واحده واحده كده. طيب اول سوره الف لام ميم الله ولا اله الا هو الحي القيوم. يبقى الصوره بدات بالتوحيد. ليه؟ لان الصوره اول 120 ايه في الصوره دول نازلين بيتكلموا مع اهل الكتاب. طيب جميل جدا. بعد كده نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وانزل التوراه والانجيل. يعني ايه؟ يعني زي ما ربنا نزل التوراه والانجيل، هو برده نزل ايه؟ هو برده نزل الفرقان. وهنا ربنا عبر عن القرآن بالفرقان ليه؟ لأن هو القرآن نزل يفرق بين الحق والباطل. يعني قبل القرآن كان فيه كتير جدا عقائد فاسدة، وكان فيه شبهات كتيرة جدا، فالقرآن نزل فرق بين الحق والباطل. طيب السورة زي ما قلنا، في أول 120 آية هي بتتكلم عن وفد نصر نجران. فوفد نصر نجران أصلا ما كانش جاي يسلم، هو كان جاي يحدث شبهات، كان جاي عشان يجادل النبي صلى الله عليه وسلم. فربنا بيحط قاعدة إن الهداية مش هتيجي، اللي هي في الآية رقم 7، إن محدش هيهتدي لو هو دخل على القرآن مش عايز يهتدي. يعني ربنا بيقول سبحانه وتعالى، إن ربنا بيقول يعني عندك في القرآن في عندك نوعين من الآيات، عندك محكمات، يعني آية باين معناها، وآية ليها تأويل محكم، يعني ليها معنى واحد بس. طيب وفي آيات فيها متشابهات. طيب فاللي داخل عنده زيغ بيعمل إيه بقى؟ يحاول يمسك في الحاجات المشتبهة دي عشان يعمل شبهة، فده مش هيهتدي. فربنا سبحانه بيحط القاعدة من أول إيه؟ إن القرآن ده مش هيبقى فيه هداية غير اللي داخل عايز الهداية، فدي أول قاعدة. وكانت المشكلة في نصر نجران إن هو ما كانش جاي عايز الهداية. طيب حلو جدا. تعال نشوف أسلوب القرآن، إزاي بقى القرآن بيحاج النصارى. يعني ودي حتة خطيرة جدا، إن الواحد لو ما اتبعش منهج القرآن، لما يروح يشتغل في الدعوة ممكن واحد يبقى عنده نيه خير بس الطرح بتاعه غلط. يعني تلاقي كتير مثلا واحد ممكن يتعصب، ممكن يشتم، ممكن يغلط. شوف القران ازاي بقى، ازاي القران اتكلم مع النصارى. طيب فاول شبهه حصلت ايه؟ ان هم جم قعدوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له احنا سمعنا كده ان انت بتشتم صاحبنا، وان انت بتقول ان عيسى عبد. يعني هم بيقولوا ان احنا سمعنا ان انت بتشتم صاحبنا، فهم يقصدوا سيدنا عيسى، وبتقول على عيسى انه عبد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم عيسى عبد. فقالوا طيب ازاي عبد وهو اتخلق بغير اب؟ فربنا نزل بقى الايه اللي احنا هنجيبها دلوقتي، الايه بتاعت ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكن من الممترين. طيب يبقى ربنا سبحانه وتعالى اول حاجه ايه؟ يبقى هم قالوا اللي هي الايه دي، يبقى هم قالوا ايه؟ قالوا ازاي يبقى عيسى عبد وهو جه من أم غير أب؟ فربنا يرد بقى إيه؟ شوف الرد العقلي، لأن القرآن يعني هو القرآن مش محتاج لا تهديد ولا وعيد، هو بيخاطب العقل بالعقل، يعني حجة بحجة. فربنا بيقول لو أنت مستشكل في عيسى إنه جه أم من غير أب، كان أولى تستشكل في مين؟ آدم جه لا من غير أب ولا أم، جه من غير حاجة خالص، يعني كان تراب كن فيكون. فده أول رد. طب الشبهة الثانية قالوا طيب فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم، يعني ده رد على الشبهه، فقالوا له احنا مسلمين من قبلك. طب ازاي مسلمين من قبله؟ لان احنا متابع مله ابراهيم. مله ابراهيم دي مله الاسلام يعني. فقالوا له لا، احنا اولى بابراهيم منك. فالنبي سالهم هل سيدنا ابراهيم كان نصراني؟ قالوا ان هو ابراهيم كان نصراني. فربنا ينزل يرد بقى في الصفحه اللي بعدها يقول ايه؟ ربنا يقول يا اهل الكتاب لما تحاجون في ابراهيم، انت ليه بتجادل في ابراهيم وما انزل التوراة والانجيل الا من بعده؟ يعني ايه؟ يعني انت بتقول ان سيدنا ابراهيم نصراني، طب ازاي بتقول ان هو نصراني وان هو مؤمن بعيسى، واصلا التوراة والانجيل نزلوا ايه؟ نزلوا اصلا من بعده، فازاي هو هيؤمن بحاجه انت بتقول ان هي مكتوبه في التوراة والانجيل واصلا دول نزلوا، يعني دول نزلوا بعد سيدنا ابراهيم؟ ربنا يقول ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان مشركين، ان اولى الناس بابراهيم الذين اتبعوه هذا النبي. فده رد على الشبهه الثانيه. طيب ايه اللي حصل بقى؟ فالنصارى كان باين عندهم ان هم مش جايين عشان يؤمنوا، هو جاي عشان يرمي شبهات وجاي يعاند. فربنا امر النبي صلى الله عليه وسلم انه يعمل حاجه اسمها المباهله. يعني ايه بقى المباهله بقى؟ فربنا بيقول فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتال فنجعل لعنة الله على الكاذبين. يعني إيه الكلام ده بقى؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم يعني هجيب عيلتي. فالنبي جمع عيلته بقى مين؟ فالنبي جمع سيدة فاطمة والحسن والحسين وسيدنا علي، وقال لهم أنتوا كمان وأنتوا بقى كمان جمعوا نفسكم ونقف صف كده وندعي ان لعنه ربنا تنزل على الكاذب. فوفد نصر الجماعه عمل ايه؟ فهم رفضوا المباهله. قالوا ايه؟ قالوا ما باهل احد النبي الا هلك. يعني ده اعتراف منهم، فده اعتراف منهم ان هم ايه؟ هم لو كانوا معاهم الحق كانوا وافقوا، لكن ما وافقوش لانه عارفين ان هم هيوافقوا، يعني هم هيوافقوا صوت النبي. فده كده ايه؟ فده كده مثال عشان فتره ما نطولش يعني، فده كده مثال على ايه؟ فده كده مثال ازاي القران ازاي بقى القران رد على شبهات النصارى. ده كده اول جزء في السوره. طيب بعد كده، بعد ما خلص اول جزء، اول 120 ايه في السوره، فربنا بيقول لك بقى الواجب العملي. طب انت المفروض تعمل ايه بقى؟ اللي هم من اول ايه 102. اول حاجه ربنا بيقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. طيب يبقى اول حاجه ايه؟ طيب ونشوف كمان اللي بعدها، ربنا بيقول ولتكن منكم. بيقول ان انت لما تكون في وقت في ناس بترمي شبهات على الدين، فده ابع وقت ان احنا نجتمع، مش ان احنا نتفرق. يعني فين المشكله؟ المشكله دلوقتي ان الدين بيحارب، واحنا بدل ما احنا نركز مع الناس اللي عماله ترمي في شبهات والحاد وي وي وي وي، بنعمل ايه؟ خناق بعض. ده فرعون عمل، ده فرعون قال، وده يشتم ده، وده يرد على ده، وسايبين الناس اللي عماله ترمي شبهات في الدين. فيبقى ربنا يبقى اول حاجه ربنا بيقولنا بيها ايه؟ ان انت تستفاد ايه من الموضوع ده؟ ان لما يكون في وقت في حرب فيه على الدين، ما ينفعش نشغل بنفسنا. اول حاجه يبقى لازم نترك الخلاف ونركز في الدعوه. في ناس تقف، في ناس تقف تتكلم عن ربنا، ناس تقف ترد هذه الشبهات. طيب الصفحه اللي بعدها ربنا طبعا بيقول ايه؟ كنتم خير امه اخرجت للناس. ليه يا رب؟ لتامرهم بالمعروف وتنهون عن المنكر. يبقى ثاني حاجه لازم نشغل بيها في وقت الشبهات، انك تامر بالمعروف وتنهى عن المنكر، انك ما تبقاش سلبي. ما ينفعش ابقى شايف الدين بيتحارب وابقى شايف الدين كله عمال يحارب فيه وكله عمال يضعف فيه وانا واقف بفرج. يبقى دي الحاجه ايه؟ يبقى دي الحاجه الثانيه. طيب بعد كده 118 اللي هي في الصفحه اللي بعدها، ربنا سبحانه وتعالى ايه بيقول بقى؟ الامر الثالث او ربنا بيقول الواجب الثالث، يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانه من دونكم لا يألونكم خبالة ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر. يعني ايه بقى الكلام ده؟ يعني ربنا بيامرنا لو انت مش هتشتغل، لو انت مش هتبقى واقف في الدعوه، واقف الامر عارف انها على المنكر، واقف بتصد الشبهات، واقف على اي ثغره من ثغور الدين، ما تبقاش واقف في الناحيه الثانيه. لا تتخذوا بطانه من دونكم، ما تبقاش كده، ما تبقاش يعني انا لو انا مش هقف ودافع ومش هقف عشان يعني عشان ادافع عن الدين وعشان ارد الشبهات وسخر عمري وحياتي للدين، ما بقاش واقف في الناحيه الثانيه. لا تتخذوا بطانه من دونكم، مالهم بقى دول؟ لا يألونكم خبالة. ده يعني ده مش بيدخل جوه عشان يحاربك، ودوا ما عنتم، يعني هو نفسه تبقى زيك زيه. فده الواجب العملي اللي هو بعد اول جزء. طيب الجزء الثاني بقى اللي هو ايه؟ يبقى احنا جاي اتكلمنا في اول جزء اللي هو جزء بتاع شبهات العقيده، وده اول نوع من الحرب على الدين. طيب النوع الثاني بقى ايه؟ النوع الثاني اللي هو الحرب بالسيف، واللي قلنا ان كان فيه في الصوره كان عليه مثال غزوه ايه؟ غزوه احد. فغزوه احد بدات من اول ايه 121. ربنا بيقول واذ غدوت من اهلك تبوئ من مقاعد القتال والله سميع عليم. يبقى كده بدات ايه؟ كده بدات الغزوه. طب احنا عايزين بقى نقف كده شويه وقفات كده سريعه عشان ما نطولش. شويه وقفات كده في الغزوه ما ينفعش تعدى. هنقف الايه 133. ففي وسط الكلام عن الغزوة تيجي إيه؟ ربنا صاحب بيقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم مجنة عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين الذين ينفقون في السراء والكاظمين الغيظ والقاظمين الغيظ والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. طيب هنا جي أمر بأن يعني في وسط الكلام عن الغزوة فربنا صاحب بيقول إيه؟ فربنا يقول لك وسارعوا إلى مغفرة من ربكم مجنة. فكأن ربنا بيقول لك ايه؟ فكلمه سريعه دي كان ممكن ربنا يقولك اسرع يعني امشي بسرعه مثلا، لكن ربنا لكن هنا ربنا استخدم افعال، حاجه اسمها ايه؟ حاجه اسمها المفاعله. يعني ايه مفاعله؟ يعني انا لما اجي اقول لك قاتله يبقى انت بتحارب حد، فسريعه يبقى انت في حد بتسبه. فربنا بيقول لك سارع الى مغفره وسارع الى الجنه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني في وسط ايات الجهاد اللي هي ذروه سلام الاسلام، فربنا بيقول لك انت محتاج ايه؟ محتاج تجري، محتاج تسبق. طب يا رب اسبق مين؟ اسبق الذنوب، أسبق الشهوات، أسبق صحبة السوء. يعني أنا محتاجة جاهد، أنا لو أنا عايز يبقى لي دور في الدين محتاج أسارع، محتاجة جاهد. طيب فين المشكلة؟ المشكلة إن ممكن الواحد يجي يسارع الخيرات والواحد يجي يحاول يقرب من ربنا عشان يخش الجنة ويبقى فعلا صادق في كده، فإيه بقى؟ في ثلاث حاجات بتعطله. فربنا قال لك الثلاث حاجات دول. طيب إيه الثلاث حاجات دول بقى؟ اول حاجه ربنا بيقول الذين ينفقون في السراء والضراء. يعني ايه الكلام ده؟ ان من الحاجات اللي بتكون سبب ان الواحد يعني ان هو الواحد بدل ما يمشي بسرعه في الدين يمشي ببطء، او كل ما يمشي خطوه يرجع خطوه ثانيه. ايه بقى اول سبب؟ اللي هو ايه؟ ان هو معلق دينه على الايه؟ على البلاء. يعني ايه؟ يعني لو الدنيا ماشيه وجميله وفي فلوس وفي شغل وحلو زي الفل، خلاص انا ايه يعني بصلي وكويس جدا، او ما يحصل ضراء في حياتي اللي يحصل ابدا ايه ابعد. ربنا يقول لك لا، لو عايز تبقى من الناس اللي فوق لو عايز اللي سبقت، لو عايز تخش الجنه، لو عايز لازم تعمل ايه؟ محتاج تاخد بالك من الحته دي، ان ما يبقاش دينك على المحك، ما يبقاش لما يكون في صراع انا مع ربنا. طيب لو حصل ضراء انا لا لا كده خلاص، ربنا بيقول من الناس ما يعبدوا الايه، في من ربنا يقول له سبحانه وتعالى من الناس ما يعبدوا الله على حرف، فان اصابه خير اطمأن بجاله خير انا مع ربنا، وان اصابته فتنه انقلب على وجهه خسر الدنيا والاخره. فاوعى تبقى كده، يبقى دي اول حاجه تاخد بالك منها. طيب ايه الحاجه الثانيه؟ ربنا سبحانه بيقول لك والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، ان دايما ممكن واحد يبقى ماشي في طريق ربنا تحصل له مشكله مع الناس، حد يتريق عليه او يجي يكلم حد عن ربنا سبحانه وتعالى، يعني واحد قرر يشتغل في الدعوه فجي يكلم اصحابه يتريقوا عليه، او واحد ملتزم مثلا عامل وحش. فدايما فتنه الناس فتنه خطيره جدا، كتير جدا تلاقي واحد ساب طريق ربنا بسبب ايه؟ بسبب الناس. خطيره جدا جدا جدا. ربنا سبحانه بيقول لك والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم. تخيل يعني دي فيها حاجتين مؤثرين جدا. اول حاجه ان ربنا بيسال، ان ربنا بيكلم واحد فعل فاحشه، يعني فعل كبيره من الكبائر، ممكن يكون زنا، ممكن يكون سرق، يعني عمل مصيبه، ربنا بيقول له انك ممكن تسبق مع اللي سبقه. يا رب ازاي ممكن تسبق؟ ازاي؟ انك تقوم بسرعه، ما تخليش الذنب يقعدك، ودي مشكله كبيره جدا، ده من اكبر مداخل الشيطان. انك لو عايز يبقى ليك دور في الدين، لو عايز يبقى ليك حال مع ربنا، لو عايز يبقى ليك علاقه مع ربنا، اوعى تقف مع الذنب، اوعى تقع. لو وقعت ربنا بيقول لك والذين اذا فعلوا، يعني اول اذا فعلوا فحش او ظلموا انفسهم يعملوا، ذكروا الله، افتكر ربنا، قاعد افتكر نعم ربنا عليه، قاعد افتكر اليوم اللي هيبقى واقف فيه قدام ربنا، افتكر ربنا. فعملوا ايه بقى؟ فاستغفروا لذنوبهم. ربنا بيقول لك طيب مين يغفر الذنوب الا الله، ولن يصروا على ما فعلوا. طب دول بقى يحصلوا ايه؟ اولئك جزاؤهم مغفره من ربهم وجنات. يبقى دي اول وقفه لينا في الجزء بتاع الغزوه. طيب الوقفه الثانيه، الحته بقى خطيره جدا بقى، يعني طبعا انا كده قدامي 4 دقائق، يعني حاول انجز سريعا. يعني طيب حته خطيره جدا بقى ايه؟ ان في وسط الغزوه اتشاع، يعني طلعت اشاعه ان هو النبي صلى الله عليه وسلم قتل. فايه اللي حصل؟ فالصحابه منهم ناس رجعوا المدينه، منهم ناس قعدوا على الارض، يعني جالهم احباط. فربنا صار هنا بيعالج حته خطيره جدا جدا، انك لما تشتغل في نصره الدين ما ينفعش تعلقك يبقى بشخص. كتير جدا جدا جدا ناس انتكست، وناس سابت طريق ربنا، وناس سابت حاجات بتعملها الدين بسبب ايه؟ اصل الشيخ فلان الفلاني طلع بيعمل معرفش ايه، اصل فلان الفلاني طلع بيتفرج مش عارف على ايه، اصل فلان الفلاني طلع مش عارف. يا عم انت مالك؟ ربنا صعب بيقول لك وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. انت ليه بتعمل كده؟ اوعى تعلق نفسك بحد حتى لو سلم نفسه. ودي الايه اللي ثبتت الصحابه بعد ما النبي مات، يعني بعد ما النبي مات يعني الصحابه كانوا هيتجننوا والناس ارتدت. فاكتر واحد فاهم القران مين؟ ابو بكر. وقف قال لهم الايه دي، فقال لهم محمد ده بشر، لو مات اوعى تسيب، لان الدين واحد وان ربنا موجود، ما تعلقش دينك بايه؟ شخص. يبقى انا عشان اكمل في نصره ربنا ما ينفعش ديني يبقى متعلق بشخص. عشان ما اطولش عليكم، طيب اخر حاجه هنتكلم فيها، ربنا صعب بيقول ايه بقى؟ ربنا هنا نازل بقى ايه، يعني ربنا بيتكلم حته خطيره جدا بقى ايه، ان في اول المعركه كان في نصر، وبعد كده حصل مشكله. ايه حصل مشكله؟ حصلت هزيمه ومات 70 من الصحابه، وكان في مشكله كبيره جدا. طيب فربنا بيقول ايه بقى؟ ربنا صعب بيقول ان اول المعركه، ربنا صعب بيقول ولقد صدقكم الله وعده اذ تحسونهم باذنه، يعني كان في نصر اول معركه. طب يا رب ايه اللي حصل؟ حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا. فربنا بيقول ايه؟ مستحيل ربنا يغير نعمه عندك الا بحاجه انت غيرتها بينك وبينه. مستحيل يكون بيعاملك معامله وتختلف المعامله كده من الله في الليله، لا لازم تكون في حاجه تغير. فربنا بيقول ايه؟ انا كنت صادق معاكم وعدي، كان في الاول نصر، ايه اللي حصل بقى؟ حتى اذا ايه؟ حتى اذا فشلتم وتنازعتم في امر، اتخانقتم مع بعض وحصلت معصيه من بعد ما اراكم ما تحبون. فاللي احنا فيه ده من بلاء، كنا يعني كان عندنا حريه وكنا بنخرج ونتفسح ونروح ونيجي وناكل ونشرب، اتغير كل ده. طب يا رب اتغير ليه؟ ربنا بيقول لك حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم بسبب الذنوب. اوعى تفتكر ان هو اتغير كده لوحده، لا احنا غيرنا حاجه بيننا وربنا فتغير. طيب عايزين الموضوع يرجع، يبقى لازم احنا يبقى لازم نحاول نرجع اللي كان بيننا وبين ربنا، احاول اصرح على ربنا ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، ان ربنا مش هيغير نعم على قوم حتى غير بسبب ان هم غيروا حاجه بينهم وبين نفسهم، غير حاجه بينهم وبين ربنا. طيب ثم انزل عليكم من بعد الغم امنه نعاسا يغشى طائفه منكم وطائفه قد اهمتهم انفسهم ما هم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهليه. طيب ايه الكلام ده؟ ربنا صعب يقول لك ان في عز المعركه دي في ناس نزل عليهم الامن، ناموا. متخيل في قلب البلاء، في قلب المعركه، سيدنا يعني كان سيدنا طلحه بيقول ايه؟ بيقول انا كنت بحاول ادفع النعاس بالعافيه ومش عارف، نمت نام يعني، والسيف وقع من ايده. تخيل واحد في قلب المعركه ينزل عليه الامن وينزل عليه هدوء وتنزل عليه الطمأنينة وينزل عليه النعاس. طب ده على كل الناس؟ لا مش على كل الناس. ربنا بيقول لك ايه؟ ربنا يغشى طائفة منكم. طب وناس تانيين؟ طيب ليه يا رب طائفة بقى؟ قال لك طائفة تانية دي كان عندها مشكلة ايه بقى؟ مشغول بنفسه. وده اللي احنا فيه بقى. لما نزل البلاء في ناس مطمنة، في ناس هادية، في ناس عندها الأمن، وفي ناس مشغول بنفسه مرعوب خايف. ليه؟ تعلق نفسه بالأسباب. طائفة قد أهمتهم أنفسهم، يا رب أنجو إزاي؟ بيقولوا هل لنا من الأمر من شيء؟ فربنا يقول قل إن الأمر كله لله. يبقى أنت لو عايز تنجو من البلاء، لو عايز ينزل عليك الأمن في البلاء، لا، لو عايز ينزل عليك الطمأنينة في البلاء، تعمل علق قلبك بالله، خليك مع ربنا، خليك مع اللي خلقك، تنجو ينزل عليك الأمن. طب لا، طب الهلع ده بيجي منين؟ يعني بيجي من هم النفس، هم الدنيا، شغل قلبه بالدنيا، شغل قلبه بنفسه، مش فارق مع علاقته مع ربنا، مش قل إن الأمر كله. طب عشان ما اطولش عليكم، بعد كده تختم الصوره بقى ايه، اخر الصوره خالص. فربنا سبحانه بقى ايه، فربنا بيقول لك ربنا جزاء الناس بقى اللي ايه، اللي وقفت على الثغور، اللي وقفت في نصره الدين، اللي خدت لها ثغر ووقفت عليه، اللي حس ان الدين ده مسؤوليته، انه لازم يتحرك للدين ده، ان الدين ده شيلته. ان دلوقتي لو كان زمان كان فينا شيله الدين زي نبي الصحابه، دلوقتي مين هيشيل الدين؟ لو مش انا، ربنا كنتم خير امه اخرجت للناس، ده دورك تشتغل. فجزاك ايه؟ فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، واحد أو بنت، يعني سواء ذكر أو بنت، كل واحد في كل دور. إيه بقى؟ فالذين هاجروا، اللي ضحى، فالذين هاجروا أخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي، ضحى عشان الدين وتحرك بالدين، يعني وساب وقته عشان الدين، وساب ماله عشان الدين، وساب بيته عشان الدين. إيه اللي حصل بقى؟ ربنا وعد لأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن صوره. واخر الصوره بقى يجي الامر بقى، يا ايها الذين امنوا اصبروا، الصبر على الحركه، الصبر على الدين، الصبر على البلاء، الصبر على الشبهه، اصبر، اقف، كمل في طريق ربنا، اوعى تقع، اوعى حاجه تصدك عن طريق ربنا. يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وبهنا كده تنتهي كده سوره ال عمران. جزاكم الله خيرا، سبحانك الله وبحمدك، استغفرك ربي واتوب اليك، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم.